الأبحاث البلاغية. قوله بينما النبي يحدث جملة خبرية من الضرب الابتدائي، والغرض منها فائدة الخبر. بينما مثل بين من ظروف الزمان وما زائدة. قوله متى الساعة، لفظ الساعة كناية عن القيامة وعن نهاية الدنيا وفناء العالم، وقد كثر استعمال الساعة مكان القيامة حتى أصبح كأنه حقيقة معلومة. قوله فكره ما قال، تكرار الجملة الفعلية قال يفيد الإيضاح ودفع الالتباس والإيهام. قوله ضيأت الأمانة، شبه التكاليف الشرعية بالأمانة بجامع وجوب الحفظ والرعاية في كل، ثم حذف المشبه وصرح بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية. قوله إذا وسد الأمر إلى غير أهله، كناية عن إسناده إلى غير الأكفاء ذوي الجدارة. الشرح الأدبي. في مدرسة النبوة وعلى يد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والمربي الأعظم، تلقى أصحاب رسول الله علومهم ونشأوا تلك النشأة الفاضلة بعد أن عرفوا أو غرفوا من بحر الكمال ونهلوا من معين العلم، فكانوا نجوما زاهرة وبدورا ساطعة، وتخرجوا من مدرسة النبوة يحملون للعالم مشاعل الهداية والنور، ويرشدونهم إلى طريق الخير والسعادة. من أين تخرج أصحاب رسول الله؟ وأين درسوا؟ ومن أي جامعة كبيرة حملوا هذه الشهادة العالية الرفيعة التي أصبحوا بها أساتذة الدنيا وأساطين العلم والثقافة؟ إنهم درسوا على يد النبي الكريم، وتلقوا علومهم من فم النبوة، وتخرجوا من المسجد الذي كان ولا يزال أكبر مصدر للإشعاع العلمي وأعظم مركز للعلوم والعرفان. فمنه تخرج العلماء والأدباء، ومنه ظهر الشجعان والأبطال. فقد صدق من قال أطلع المسجد الكريم أناسا أنتجتهم مدارس القرآن، سقلتهم يد النبي فأضحوا غرة الدهر في جبين الزمان. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع أصحابه في المسجد ويجلس إلى جانبهم كواحد منهم، يعظهم ويذكرهم ويرشدهم إلى ما فيه سعادة الدنيا والآخرة. ويدخل أعربي فيرى رسول الله يحدث أصحابه فيقف يستمع إلى هديه الشريف، ثم يلقي عليه سؤالا قبل أن يتمم الرسول كلامه، يسأله عن الساعة، يريد أن يعرف أحوالها، ويظهر من سؤاله أنه كان مشغول البال والفكر بأمر الساعة وأمر القيامة. ولكن الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم لم يجبه، وبقي متابعا لحديثه. وهنا يظن بعض الصحابة أن الرسول الكريم لم يسمع سؤاله، والبعض الآخر يقول إن الرسول قد سمع كلامه ولكنه كره أن يجيبه لأنه لم يتمم بعد حديثه. ويستمر الرسول في حديثه حتى إذا انتهى منه التفت إلى أصحابه يسألهم أين السائل عن الساعة، فيجيبه العربي ها أنا ذا يا رسول الله، أي ها أنا حاضر بين يديك أسمع لكلامك وكل انتباه إلى ما تقول. فيجيبه الرسول صلى الله عليه وسلم بتلك الكلمة الرائعة الجامعة، إذا ضيئت الأمانة فانتظر الساعة، وحقا إنها لكلمة هادفة وحكمة بالغة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. فالأمانة إذا ضاعت، والمسؤولية إذا فقدت، والأمور إذا تقلدها الجهال وأصبحت الحياة فوضى، فإن ذلك أكبر برهان على قرب قيام الساعة. ولقد أحسن من قال لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، تبقى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. فالأعمال إذا تسلمها الأغرار الجهال، ومقاليد الحكم إذا أصبحت بيد الأشرار الفجار، فسلام على الدنيا وسلام على أهلها. ولقد صدق المصطفى الهادي البشير حين قال إذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. موعظة النساء. الحديث 28 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا من نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا من نقصان الدين. رواه البخاري وابن ماجة. الأبحاث العربية: يا معشر النساء، المعشر الجماعة. قال تعالى: يا معشر الإنس والجن. وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وهو مفرد في اللفظ ولكنه جمع في المعنى. قال الأزهري: المعشر مثل النفر والقوم والرهط، كلها معناها الجمع، ولا واحد لها من لفظها. ويجمع المعشر على معاشر، فهو جمع الجمع. قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. الحديث: رأيتكن، أي علمتكن، أكثر أهل النار. فرأى هنا قلبية وليست بصرية. وجاء في رواية البخاري: أرأيتكن بدل رأيتكن، فتكون حينئذ رؤيا منامية رآها النبي صلى الله عليه وسلم في نومه. امرأة جزلة. قال ابن الأثير: امرأة جزلة، أي ذات رأي وذات شجاعة. ويجوز أن يكون المعنى ذات كلام جزل، أي قوي شديد. تكثرن اللعن. اللعن في اللغة الشتم والسب، والمراد به هنا الطرد من رحمة الله. قال تعالى لإبليس: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وفي الحديث: من ادعى إلى غير أبيه أو انتسب إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالمرأة من عادتها إكثار الشتم واللعن حتى لأولادها. تكفرن العشير. المراد بالكفر هنا جحود نعمة الزوج، والعشير من العشرة وهي الصحبة. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. سمي العشير لأنه يعاشر زوجته وتعاشره. قال الفراء: ويجمع العشير على عشراء كجليس وجلساء، ولكن العرب تكره هذا الجمع لئلا يشابه قولهم ناقة عشراء، ويستبدلونه بقولهم معاشروك وعشيروك. لذي لب، المراد بذي اللب الرجل العاقل الحازم، واللب هو قلب الثمرة، وهو أفضل ما فيها، ويطلق على العقل لأنه أفضل ما في الإنسان. قال تعالى: فاعتبروا يا أولي الألباب. وجاء في رواية البخاري ما يدل على صورة كفران المرأة وجحودها لنعمة الزوج: لو أحسنت إلى أحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ناقصات عقل. العقل ضد السفه والحماقة، وهو مأخوذ من عقال الناقة، لأنه يعقل صاحبه أي يحبسه عن السفه والجهل. ولهذا قال العرب: عقل الدواء بطنه، عقل الدواء بطنه، أي أمسكه عن الانطلاق. قال العيني: والعقل والحجى والنهى، كلها متقاربة في المعنى. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. والمراد بنقص العقل خفته وعدم التصرف السليم، وذلك بسبب العاطفة وتغلبها عند المرأة بخلاف الرجل، فإن عقله يغلب عاطفته. قال الشاعر: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. تمكث الليالي، أي تلبث الأيام والليالي بدون صلاة ولا صيام بسبب الحيض أو النفاس. الأبحاث النحوية: رأيتكن أكثر رأى تنصب مفعولين لأنها ليست بصرية، والكاف الضمير مفعول أول وأكثر مفعول ثاني. قال ابن مالك: انصب بفعل القلب جزئي ابتدى، أعني رأى، خال، علمت، وجد. امرأة جزلة، امرأة فاعل، وجزلة صفة لها، وصفة المرفوع مرفوع. وجملة سكترنا اللعن مقول القول. من ناقصات من زائدة، وناقصات مفعول أول، وأغلب مفعول ثاني وهو أفعل تفضيل. فائدة: يشترط في من الزائدة أن يسبقها نفي أو استفهام، أو أن يأتي بعدها نكرة. قال ابن مالك: وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة الكمال باغ من مفر. الأبحاث البلاغية. قوله: أكثرنا الاستغفار رأيتكن أكثر أهل النار، فيه من المحسنات البديعية ما يسمى بالسجع، وقد تقدم تعريفه وشرطه فيما سبق. قوله: تكثرنا أو تكفرنا، بينهما من المحسنات البديعية ما يسمى بالجناس الناقص، وذلك لاختلاف بعض الحروف فيه. قوله: لذي لب كناية لطيفة، فقد كنا عن الرجل الحازم البصير بذي اللب، فهو كناية عن موصوف. وقد جاء التصريح بذكر الرجل في رواية البخاري الأخرى: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. قوله: أما نقصان العقل إلى آخره، ففيه من المحسنات البديعية ما يسمى بالتقسيم، وهو أن يذكر متعدد ثم يضاف إلى كل قسم ما له على جهة التعيين، مثل قوله تعالى: كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. ومن هنا جمع بين العقل والدين، ثم أضاف إلى كل ما يخصه من شواهد النقص. الشرح الأدبي: ليس من شك في أن النساء شقائق الرجال، وعلى كواهلهن تبنى الأجيال وتقوم المجتمعات، والإسلام أول من نادى بتحرير المرأة من الظلم والطغيان، وأقامها إلى جانب الرجل معززة مكرمة موفورة الكرامة، وامتن على الإنسان بأن خلق له من جنسه شريكة الحياة توسيه في السراء والضراء، وتبادله الحب والعطف، وتدفع عنه قسوة العيش ومرارة العذاب. فقال عز من قائل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولكن المرأة التي خلقت لتكون جنة قد تكون جحيما، والمرأة التي هي السبب الأول في نعيم الرجل قد تكون سببا في شقائه، وذلك بسبب طغيانها وتمردها، فهي نور وظلام، وجنة وجحيم، وسعادة وعذاب. فهي تستطيع أن تجعل حياة الرجل سعادة أو شقاوة، وتستطيع أن تذيقه طعم النعيم أو طعم الجحيم. والرسول عليه الصلاة والسلام بهذا التوجيه النبوي الرشيد الذي يصل إلى سويداء القلب، والذي يتناول النفس من جوانبها ويسبر أغوارها، يعالج بدقة وحكمة هذا الانحراف والشذوذ الموجود عند الكثيرات من النساء كأنه فطرة أو طبيعة، ويخاطب فيهن العاطفة الرقيقة التي ستحرك فيهن جذوة الإيمان. أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم فطر أو أضحى، فمر على النساء فوعظهن وذكرهن، وكان في ضمن توجيهه الرشيد لهن أن قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وبهذه الكلمات القلائل تحركت نفوسهن نحو الخير، وأشفقن من عذاب الله الذي أخبرهن به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فقالت امرأة منهن جريئة ذات رأي وحصافة وذات منطق وإدراك: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ وهو سؤال تبدو عليه علائم الحذر والإشفاق، وليس سؤال تعنت أو اعتراض، إنه سؤال المتفهم البصير الذي يريد أن يعرف الحق ليتبعه، ويسير على ضوئه ليستنير له الطريق. وهنا وضح له الرسول عليه الصلاة والسلام سبب شقاء النساء وسبب هذا البلاء الذي أصابهن، وهو دخول النار، وهو سبب منطقي معقول، حيث قال عليه الصلاة والسلام: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. أفليست هذه طبيعة النساء بوجه عام؟ أوليس هذا حقيقة عند كل امرأة حتى الصالحات منهن؟ جحود لنعمة الزوج، وإنكار لإحسانه، وإكثار من اللعن والشتائم حتى على أولادهن، وكل ذلك من تلاعب العاطفة بهن وتأثرهن بحكم تغلب العاطفة. ولقد وضح عليه الصلاة والسلام هذا المعنى في حديث آخر، حيث قال: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ثم يمضي عليه الصلاة والسلام في بيان حقيقة واقعية، وهي أن هذه المرأة الضعيفة مع ضعفها وعجزها وعدم استطاعتها للوصول إلى منزلة الرجل من حيث القوة الجسمانية والعقلية، مع ذلك فإنها توقع الرجل في شباكها وتتغلب عليه بدهائها، فهي أقوى من الرجل في ميدان الدهاء والتأثير. وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن، إنها حقيقة ملموسة وأمر من قديم الزمن معلوم. فمن الذي أثر على آدم عليه الصلاة والسلام حتى أكل من الشجرة غير حواء؟ ومن الذي زج بيوسف الصديق في غياهب السجن غير مكر النساء؟ وصدق الله إن كيدكن عظيم. وهنا نقطة هامة ينبغي التنبيه لها، وهي أن المرأة ليست بنصف عقل الرجل كما يدعي بعض أعداء الإسلام وينسبون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحشاه. فالرسول لم يقل المرأة بنصف عقل، وإنما قال ناقصات عقل ودين. وفرق كبير في التعبير بين اللفظين، نقص أمر نسبي وهو إنما جاء من تغلب العاطفة على المرأة، فالرجل يتغلب عقله على عاطفته والمرأة تتغلب عاطفتها على عقلها، وهذا من حكمة الله عز وجل. فلولا العاطفة القوية عند النساء لما عاش طفل ولا تربى وليد. وتربية الأطفال تحتاج إلى عاطفة قوية لا إلى فلسفة عقلية، والعاطفة تتأرجح وتتبدل في كل وقت. ولهذا تقول المرأة للرجل ما رأيت منك خيرا قط، وإنها لكلمة ثقيلة تدل على نكران الجميل، والله سبحانه وتعالى هو الهادي والموفق إلى سواء السبيل. من معجزات النبوة الحديث 29 عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. رواه مسلم. الأبحاث العربية: زوى الأرض أي جمع الأرض وطواها حتى أصبحت مرئية أمامه كالبساط المفروش يحيط بصره بها، وفي ذلك بشارة من الله عز وجل لرسوله بانتصار الإسلام وفتح البلدان حتى يعم أطراف المعمورة. مشارقها ومغاربها جمع مشرق ومغرب، وهو مكان شروق وغروب، وإنما جمعت باعتبار أن لكل بلد مشرقا ومغربا، أو باعتبار طلوعها وغروبها في الشتاء والصيف. الكنزين المراد بهما الذهب والفضة، لأنهما العملة المستعملة في كل زمان، والكنز هو ما يكنزه الإنسان ويدخره من الأموال. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. سنة عامة أي بقحط وجدب يهلك عامة المسلمين، وذلك بأن تمسك السماء عن المطر فلا تنبت الأرض شيئا. وتطلق السنة والسنون على القحط والجدب، قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، وفي الحديث اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. يستبيح بيضتهم أي يستأصلهم بالإهلاك فلا يبقي منهم أحدا، وبيضة الشيء أكثره ومعظمه، ومعنى الحديث لا يسلط عليهم عدوهم ليستأصلهم من الوجود. يسبي معناه معنى سباه إذا استرقه، والمعنى يسترق المسلم أخاه المسلم فيجعله كالرقيق عنده. الأبحاث النحوية: إن الله زوى إن حرف توكيد ونصب ولفظ الجلالة اسمها، والخبر هو جملة زوى الأرض. إن ملك أمتي، إن حرف توكيد ونصب، وملك اسمها، والخبر هو جملة سيبلغ. وأعطيت الكنزين، أعطيت فعل ماضي مبني للمجهول، وهو ينصب مفعولين، والتاء نائب فاعل، والكنزين مفعول ثاني. الأحمر والأبيض، الأحمر بدل من الكنزين، والأبيض معطوف عليه، حتى يكون بعضهم، حتى حرف غاية يكون مضارع متصرف من كان الناقصة، بعضهم اسمها وهو مضاف، والخبر جملة يهلك بعضهم بعضا. الأبحاث البلاغية، قوله إن الله زوى جملة خبرية من الضرب الطلبي لأنها مؤكدة بإن، والمراد من الخبر إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، ويسمى فائدة الخبر. قوله مشارقها ومغاربها فيه من المحسنات البديعية ما يسمى بالطباق، وهو من نوع طباق الإجاب، وهو بين لفظ المشارق ولفظ المغارب. قوله الكنزين فسره بعضهم بالذهب والفضة فيكون حقيقة، وفسره بعضهم بأنه بلاد الروم وبلاد الفرس فيكون حينئذ كناية، وهو كناية عن صفة. قوله بسنة عامة كناية عن القحط والجدب، فهو كناية عن صفة. يستبيح بيضتهم كناية عن استئصال والإهلاك، فهو كناية عن صفة أيضا. قوله قضيت قضاء فيه من المحسنات البديعية ما يسمى بجناس الاشتقاق، وجناس الاشتقاق مثل قول الشاعر فيا دمع أنجدني على ساكني نجدي. ترجمة راوي الحديث، ثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي مشهور، يقال إنه من العرب من بني حمير، وقيل من السراه، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعتقه، فخدم النبي إلى أن مات، ثم تحول إلى الرملة ثم حمص، ومات بها سنة 54 للهجرة. وروى ابن السكن قال لقيت ثوبان فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأهله، فقلت أنا من أهل البيت، فقال في الثالثة ما لم تقم على باب أو تاتي أميرا تسأله. وروى أبو داود عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتكفل لي أن لا يسأل الناس وأتكفل له بالجنة، فقال ثوبان أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. الإصابة في معرفة أسماء الصحابة. الشرح الأدبي، مع هذه الباقة الجميلة من هدي سيد المرسلين، ومع الغرر والدرر التي نطق بها النبي الأمين، ومع معجزاته الخالدات التي أخبر عنها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، تأتي البشائر تتلوها مواكب النصر لهذا الدين العظيم. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه يبشر أمته بأن الله عز وجل سيفتح عليهم البلاد، وبأن دينه سينتشر في مشارق الأرض ومغاربها، وأن أمته ستملك أكثر المعمورة، ويدخل الناس في دين الله أفواجا. وأكرم بهذه البشارة العظيمة التي بشر الرسول صلى الله عليه وسلم بها أمته، فما هذه الخيرات وما هذه الفضائل إلا من فيض هذا الدين العظيم، ومن بركاته التي لا تنقطع ولا تنبض على مر الأيام ولا تذهب على كر السنين. فلقد أكرم الله هذه الأمة فجعلها خير أمة، وجعل دينها خير الأديان، وأنزل عليها أشرف كتاب، وقال وهو أصدق القائلين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولقد تحققت بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم، فملك المسلمون مشارق الأرض ومغاربها، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ففتحوا البلاد وسادوا العباد، وأوصلوا هذا النور الإلهي إلى آفاق العالم، يحملون راية الحق ويرفعون لواء العدالة، ويرشدون العالم إلى سواء السبيل، ويخرجون الناس من الظلمات إلى النور. وبصدق هؤلاء المسلمين وبإخلاصهم لله ورسوله وبجهادهم وصبرهم وتضحيتهم كان النصر لدعوة الإسلام، وكان الفتح والعزة والسيادة للمسلمين. ولقد بلغت الفتوحات الإسلامية ذروة الكمال ووصلت قمة المجد حين اكتسحت أعظم دولتين وأكبر إمبراطوريتين، هما دولة الفرس ودولة الروم، اللتان كانتا تتقاسمان زعامة العالم وتمدان نفوذهما على أوسع المناطق وأكثر بلاد. وتكاملت البشارة وتزايدت الفرحة بالقضاء على هاتين الدولتين الكبيرتين العاتيتين، وحل الإسلام في ربوعهما، وتحقق قول الرسول الأعظم: وأعطيت الكنزين الأبيض والأحمر. وما هذان الكنزان الثمينان إلا رمز وإشارة إلى تملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم لهاتين الدولتين، حيث كان الذهب هو العملة السائدة في بلاد الروم، والفضة هي العملة السائدة في بلاد الفرس. أفليس في هذا معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبر وبشر بأن أمته ستملك أقاصي الدنيا، وإن أعظم الدول ستدخل في دين الله؟ وبعد ذلك توجهت رأفة النبي الكريم ورحمته بأمته إلى أن يطلب من ربه أن يحفظ المسلمين من عدوهم، فدعا لهم بدعوتين عظيمتين كريمتين، وأكرم بهما من دعوات صالحات. دعا لهم ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيهلكهم ويستأصل شأفتهم ويجعلهم أثرا بعد عين، ويقضي عليهم القضاء المبرم، كما دعا ربه ألا تهلك أمته بالقحط والجدب كما هلك بعض الأمم السابقين، حيث أخذهم الله بسنين العجاف وأهلكهم بالجوع والعطش. وهذه الدعوات الطاهرات إن دلت على شيء فإنما تدل على كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ورحمته بهم. ولا عجب، فقد قال رب العزة جل جلاله ممتنا على هذه الأمة ببعثة السراج المنير: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد استجاب الله دعاءه فمنع عنهم الهلاك بتسليط الأعداء أو إهلاكهم بسبب القحط والجدب، ولكنه أخبره بأن صيحة الفناء والدمار ستأتيهم من أنفسهم، حيث يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وهذا ما ظهرت بعض آثاره في هذا الزمان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. من فضلك تابع بقية المادة.